الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سبق الكلام على مسألة الفراسة، وأن فراسة المؤمن من علاماته، وأن الله تعالى ذكر ذلك في قوله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وأنها إلهام يقذفه الله تعالى في قلوب من يشاء من عباد المؤمنين. وكذلك فقد اتصف بهذه الصفة عدد من أولياء الله عز وجل، وعلى رأسهم كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان القضاة المسلمون ممن اتسم بهذه الميزة وهذه الصفة. وكذلك فقد حفل التاريخ الإسلامي بأحوال متعددة من القضاة الذين كانوا ينظرون بنور الإيمان والفراسة، ويعلمون المحق من المبطل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل نماذج من فراسة العلماء والقضاة ممن كان من قبلنا. ومن هؤلاء إياس رحمه الله تعالى، وكان من كبار القضاة، كما تقدم الكلام عن فراسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكذلك فراسة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فإنه قد حدث في عهده من القصص التي تبين هذه الصفة من صفات المؤمنين. وقد ساق رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية نماذج لما كان عليه أهل العلم في هذه المسألة. وتكملة لما سبق الكلام عنه في هذا، أنه قد ادعى عند إياس رحمه الله رجلان في قطيفتين، إحداهما حمراء والأخرى خضراء، فقال أحدهما: دخلت الحوض لأغتسل ووضعت قطيفتي، ثم جاء هذا فوضع قطيفته تحت قطيفتي، ثم دخل فاغتسل فخرج قبلي وأخذ قطيفتي فمضى بها، ثم خرجت فتبعته، فزعم أنها قطيفته، فقال: ألك بينة؟ قال: لا. قال: أتوني بمسطن. فأتي بمسطن فشرح رأس هذا ورأس هذا، فخرج من رأس أحدهما صوف أحمر ومن رأس الآخر صوف أخضر، فقضى بالحمراء للذي خرج من رأسه الصوف الأحمر، وبالخضراء للذي خرج من رأسه الصوف الأخضر. وكذلك فإن مما حدث أيضا مما ينسب إليه رحمه الله تعالى أنه كان مرة ينظر، فجاء رجل فجلس على دكان مرتفع بالمربد، فجعل يترصد الطريق، فبينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا فنظر في وجهه، أي هذا الجالس على الدكة أو المكان المرتفع، نظر فاستقبل رجلا فنظر في وجهه ثم رجع إلى موضعه، فقال إياس: قولوا في هذا الرجل. قالوا: ما نقول؟ قال: رجل طالب حاجة. ما نقول؟ رجل طالب حاجة يبحث عن شيء. فقال: هو معلم صبيان قد أبق له غلام، أي عبد أعور، فقام إليه بعضنا فسأله عن حاجته، فقال: هو غلام لي آبق. قالوا: ما صفته؟ قال: كذا وكذا وإحدى عينيه ذاهبة. قلنا: وما صنعته؟ قال: أعلم الصبيان. فقلنا لإياس: كيف علمت ذلك؟ قال رأيته جاء، فجعل يطلب موضعا يجلس فيه، فنظر إلى أرفع شيء يقدر عليه فجلس عليه، فنظرت في قدره فإذا ليس قدره قدر الملوك، فنظرت في من اعتاد في جلوسه جلوس الملوك جلوس الملوك، فلم أجدهم إلا المعلمين، فعلمت أنه معلم صبيان. فقلنا كيف علمت أنه أبق له غلام؟ قال إني رأيته يترصد الطريق ينظر في وجوه الناس. قلنا كيف علمت أنه أعور؟ قال بينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا قد ذهبت إحدى عينيه، فعلمت أنه اشتبه عليه بغلامه. وهكذا حصل أيضا من أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، كما تقدم في القصة أنه قد جاءت امرأة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشكرت عنده زوجها وقالت هو من خير أهل الدنيا، يقوم الليل حتى الصباح ويصوم النهار حتى يمسي، ثم أدركها الحياء لم تستطع أن تكمل. فقال جزاك الله خيرا فقد أحسنت الثناء. فلما ولت قال كعب يا أمير المؤمنين لقد أبلغت الشكوى إليك. فقال وما اشتكت؟ قال زوجها، إن هذا الكلام هو شكوى لزوجها، إنها أثنت عليه ثم سكتت. فقال هذه شكوى، قال علي بهما. فقال لكعب ابن ثور اقضي بينهما. قال اقضي وانت شاهد. قال انك قد فطنت الى ما لم افطن له. قال ان الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، صم ثلاثه ايام وافطر عندها يوما، وقم ثلاث ليال وبث عندها ليله. فقال عمر هذا اعجب الي من الاول، فبعثه قاضيا لاهل البصره، فكان يقع له في الحكومه من الفراسه امور عجيبه، اي الحكم بين الناس يقع له في امور عجيبه. فهذا الرجل فهم من شكل ثناء المراه على زوجها ثم سكوتها انها تشتكي زوجها. وكذلك لما جيء به فصار على هذه الصفة من العبادة وهو لا يعطي زوجته حقها للانشغال بالعبادة، استنبط من قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أنه إذا أراد أن يقوم الليالي فإنه يفطر من أجل زوجته، فإنه يأتي زوجته ليلة، وإذا أراد أن يصوم الأيام فإنه يفطر يوما من كل أربعة من أجل حق زوجته. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ومن أنواع الفراسة ما أرشدت إليه السنة النبوية من التخلص من المكروه بأمر سهل جدا من تعريض بقول أو فعل، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني. قال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، خرج من البيت أخرج الأثاث إلى الشارع، فاجتمع الناس إليه فقالوا ما شأنك؟ قال إن لي جارا يؤذيني، فما تحملت وأخرجت الأثاث إلى الخارج. فجعلوا يقولون اللهم لعنه، اللهم أخرجه، الناس صارت تسب الجار المؤذي. فبلغه ذلك أي الجار المؤذي فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك أبدا. والقصة أيضا رواه أبو داود وصححه الألباني. فهذه وأمثالها هي الحيل التي أباحتها الشريعة، وهي تحيل الإنسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره وأذاه، لا الاحتيال على إسقاط فرائض الله واستباحة محارمه. وفي المسند والسنن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في صلاته فلينصرف، يعني إذا أحدث الصلاة يقطع الصلاة ويمشي، ما يحتاج إلى سلام لأنه قطعت الحدث. فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف، وإذا كان وسط الجماعة فإن إحراجا عليه حرج عليه بين الناس أن يمشي، فليأخذ بأنفه كأنه أصابه رعاف وينصرف، فالناس يقولون خرج لأجل الرعاف، وفي الحقيقة أنه خرج لأجل الحدث. فقال هذه دلت عليها السنة لتخليص الإنسان من الحرج دون كذب، فإنه لا يقول أنا بيرعى، هو يأخذ بأنفه وينصرف. وحتى الذي يعرف هذا الحديث من الناس إذا رأى رجلا آخذا بأنفه لا يدري هل هو أصابه رعاف أم أنه خرج منه حدث أو ريح. قال: وفي السنة كثير من ذكر المعاريض التي لا تبطل حقا ولا تحق باطلا، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من الذي سأله ممن أنتم وهو في الغزو ولا يريد أن يخبره من أين أنا؟ كان هذا من أسرار العسكرية المسلمين. قالوا: نحن من ماء. قال: نحن من ماء. وفعلا إن الإنسان من ماء، خلق من ماء مهين، والله عز وجل خلق كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكذلك لما سئل أبو بكر الصديق عن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: من هذا بين يديك؟ قال: هذا يدلني على الطريق. ما يريد أن يخبر أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، خطر وهو هارب عليه الصلاة والسلام من مكة، وكيف لو وصل الخبر؟ فقال: هذا هاد يدلني على الطريق. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام هاد يدل على طريق الإسلام والحق. وكذلك الصحابة من بعده. وأيضا من الأمثلة على ذلك، ما حصل من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه وقد أقيم على دكان بعد صلاة الجمعة على مكان مرتفع، فقام على الدكان وقال: إن الأمير أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فالعنوه لعنه الله. الآن هذا عبد بن ليلى أتي به مكرها من قبل واحد ممن كان يكره علي بن أبي طالب، وقيل له: أنت نريد أن تصعد أمام الناس وتلعن علي بن أبي طالب. فقال قام على المكان المرتفع فقال: إن الأمير أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فالعنوه لعنه الله. قصد فالعنوه على من؟ نعم. ومن ذلك قال: ومن ذلك تعريض الحجاج بن علاص بل تصريحه لامرأته بهزيمة الصحابة وقتلهم حتى أخذ ماله منها، وكانت على الشرك وهو على الإسلام. ومن الفراسة الصادقة فراسة خزيمة بن ثابت حين قدم وشهد على عقد التبايع بين الأعراب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن حاضرا، تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها، هذا يدخل في قرعة البديهة، فراسة حذيفة بن اليمان وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا إلى المشركين فجلس بينهم، تسلل وجلس بينهم، جلس بين المشركين في معركة الخندق. فقال أبو سفيان وكان رئيس المشركين: فجأة لينظر كل منكم جليسه، قال: أخشى أن يكون محمدا قد أرسل إلينا عينا تجسس علينا. كل واحد ينظر من بجانبه يتفقده. فحذيفة بادر قبل أن يسأله جاره المشرك وهو من جس بين المشركين، فقال لجليسي: من أنت؟ قال: فلان بن فلان. فاطمأن ذاك الشخص ولم يسأل. وكذلك من هذا الباب فراسة المغيرة بن شعبة وقد استعمله عمر على البحرين فكرهه أهلها فعزله عمر عنهم فخافوا أن يرده عليهم، فقال دهقانهم: إن فعلتم ما أمركم به لم يرده علينا. قالوا: مرنا بأمره. قال: تجمعون 100,000 درهم حتى أذهب بها إلى عمر وأقول إن المغيرة اختان هذا ودفعه إليه. نتهم المغيرة عند عمر، نقول إنه اختلس هذا المبلغ ووضعه عنده. هذا الدهقان الكافر يخشون أن يرجع عليه المغيرة أميرا، فيقولون: نذهب ونتهم عند عمر. فجمعوا المال للدهقان، فالدهقان أتى إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة اختان هذا فدفعه إليه، وضعه عندي أمانة، اختلس وضعه عندي أمانة. فدع عمر المغيرة وقال: ما يقول هذا؟ يقول أنك اختلست 1,000 وضعتها عنده. قال: كذب أصلحك الله، إنما كانت 200,000، ما هي 200؟ قال: ما حملك على ذلك؟ عمر يقول المغيرة. قال العيال والحاجة. فقال عمر للجهقان: ما تقول؟ معنى صار هذا أنه مختلف أيضا 100. فقال: لا والله لا أصدقنك، والله ما دفع إلي قليلا ولا كثيرا، ولكن كرهناه وخشينا أن ترده علينا. فقال عمر للمغيرة: ما حملك على هذا؟ يعني على هذا الكذبة. قال: إن الخبيث كذب علي فأردت أن أخزيه، فأردت أن أخزيه. وكذلك من هذا، من قبيل من هذا أيضا ما حصل. قال: ومن أحسن الفراسة، قال وعن نجاء، قال: ومن أحسن الفراسة فراسة عبد الملك بن مروان لما بعث الشعبية إلى ملك الروم فحسد المسلمين عليه. ملك الروم لما رأى نجابة الشعب وذكاءه وفطنته وعلمه حسد المسلمين عليه، وراد أن يدبر له مكيدة لعله يقتل أو يحبس. فبعث معه ورقة لطيفة إلى عبد الملك، رسالة، فلما قرأها أي عبد الملك الخليفة قال للشعبي: أتدري ما فيها؟ قال فيها النص رسالة: عجب كيف ملكت العرب غير هذا، كيف ملكت العرب غير هذا. يقول ملك الروم الرسالة: عجيب العرب كيف يملكون شخص غير هذا الشعبي. يقول عبد الملك بن مروان: أفتدري ما أراد؟ قال: لا. قال: حسدني عليك فأراد أني أقتلك. قال الشعبي: لو رآك يا أمير المؤمنين ما استكبرني. فبلغ ذلك ملك الروم فقال: والله ما أخطأ ما كان في نفسي. ومن دقيق الفطنة ومن دقيق الفراسة أن المنصور جاءه رجل فأخبره أنه خرج في تجارة فكسب مالا فدفعه إلى امرأته ثم طلبه منها فذكرت أنه سرق من البيت ولم ير نقبا ولا أمارة، الجدران سليمة ولا علامة على أي اقتحام للبيت أو سرقة. فقال المنصور: منذ كم تزوجتها؟ قال: منذ سنة. قال: بكرا أو سيدا؟ قال: سيدا. يعني كانت عند زوج من قبل، والزواج ما صار له سنة، كانت عند زوج من قبل، فوقع في نفسه إن احتمال أن تكون متعلقة برجل من قبل. قال: فلها ولد من غيرك؟ قال: لا. فدعا المنصور بقارورة طيب كان يتخذ له حاد الرائحة، غريب النوع لا يوجد له مثيل، فدفعها إليه وقال له: تطيب من هذا الطيب فإنه يذهب مغمس. فلما خرج الرجل من عنده قال المنصور لأربعة من ثقاته: ليقعد على كل باب من أبواب المدينة واحد منكم، فمن شم منكم رائحة هذا الطيب من أحد فليأتي به. وخرج الرجل بالطيب فدفعه إلى امرأته، فلما شمته بعثت به إلى رجل كانت تحبه وقد كانت دفعت إليه المال، سرقت من زوجها وأعطت الرجل والآن أعطته الطيب، فتطيب منه ذلك الرجل ومر مجتازا ببعض أبواب المدينة فشم الموكل بالباب رائحته عليه فأتى به المنصور فسأله: من أين لك هذا الطيب؟ فلجلج في كلامه فدفعه إلى والي الشرطة وقال: إن أحضر لك كذا وكذا من المال فخلي عنه وإلا اضربه 1000 ثوب. فلما جرد بالضرب أحضر المال على هيئته، فدعا المنصور صاحب المال فقال: الآن المال سيرد إلى صاحبه. لكن بقيت مشكلة، ما هي؟ تعلق المرأة بذلك الرجل، فيريد أن يحل المشكلة أيضا. فقال المنصور للرجل: أرأيت إن رددت عليك المال تحكمني في امرأتك؟ تقبل حكمي فيها؟ قال: نعم. قال: هذا مالك وقد طلقت المرأة لك، لأجل أن الإنسان ساحة المجال للآخر في الحلال أن يعود إليها، والرجل صاحب المال راضي بهذا. ومن أيضا مما يدخل في البديهة أو سرعة البديهة وهي جزء من أجزاء الفراسة أو نوع منها، أن شريكا وهو قاضي عالم قاضي دخل على المهدي فقال للقادم، الآن المهدي خليفة أمام واحد من عظماء المسلمين علماءهم كبار، قال هات عودا للقاضي يعني البخور. فجاء القادم بعود يضرب به، القادم طلع غبي وأتى بعود معزف مما يعزف به، فوضعه في حجر شريك، فصارت الآن الورقة الكبيرة للمهدي الخليفة، أن هذا العالم الجليل يأتي للعود يضع في حجره. فقال شريك ما هذا؟ فبادر المهدي فحضرته البديهة فقال هذا عود أخذه صاحب العسل البارحة، الذي يأمر معروف عن المنكر العسل، صادره بالأمس، فأحببت أن يكون كسره على يديه، فدعا له وكسره. وكذلك قال كان للمعتقد رحمه الله كان له عجائب في هذا، منها أنه قام ليلة فإذا غلام قد وثب على ظهر غلام فاندس بين الغلمان فلم يعرفه، فجاء فجعل يضع يده على فؤاد واحد بعد واحد فيجده ساكن، حتى وضع يده على فؤاد ذلك الغلام فإذا به يخفق خفقا شديدا فركضه برجله واستقره فأقر فقتله، يعني على فعل الفاحش. وكذلك رفع إليه أن صيادا ألقى شبكته في دجلة فوقع فيها جراب فيه كف مخضوبة بحناء، كف مقطوعة يد، وأحضر بين يديه فهاله ذلك، وأمر الصياد أن يعاود طرح الشبكة هناك ففعل، فأخرج جرابا آخر فيه رجل، صارت كف ورجل. فاغتم المعتضد وقال معي في البلد من يفعل هذا ولا أعرفه، ثم أحضر ثقة له وعطه الجراب وقال قف به على كل من يعمل الجرب ببغداد، فإن عرفه أحد منهم فاسأله عمن باعه منه، فإذا دلت عليه فاسأل المشتري عن ذلك ونفسا عن خبره. فغاب الرجل 3 أيام ثم عاد فقال ما زلت أسأل عن خبره، حتى انتهى إلى فلان الهاشمي اشتراه 10 جوارب وشك البائع شره وفساده. ومن جملة ما قال إنه كان يعشق فلانة المغنية وأنه غيبها فلا يعرف لها خبر، وادعى أنها هربت والجيران يقولون إنه قتلها. فبعث المعتضد من كبس منزل الهاشمي وأحضره، وأحضر اليد والرجل وأراه إياهما، فلما رآهما انتقع لونه وأيقن بالهلاك واعترف، ثم بعد ذلك أنفذ فيه الحكم. وكذلك قال من محاسن الفراسة في تحسين اللفظ باب عظيم له شواهد كثيرة في السنة، وهو من خاصية العقل والفطنة، فقد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يعص المدينة بالليل فرأى نارا موقدة في خباء، فوقف وقال يا أهل الضوء، يراد إلينا أن يناديهم وهم في الخيمة وقد أوقدوا نارا، فقال يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار مع أنه أوقدوا نار، لكن لكي لا يسميهم بأهل النار لأنه اسم القبيح، فقال يا أهل الضوء. وكذلك سئل العباس أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، فينتقي الإنسان الكلمة الطيبة ولا يقول الكلمة الخبيثة، حفاظا على مشاعر أخيه المسلم. وكذلك من عجيب الفراسة ما ذكر عن أحمد بن طولون أنه رأى مرة يوما حمالا يحمل صنا وهو يضطرب تحته، فقال لو كان هذا الاضطراب من ثقل المحمول لغافت عنق الحمال، وأنا أرى عنقه باردة، وما أرى هذا الأمر إلا من خوف. واحد حمال يحمل خفة ويضطرب وليس وعنقه ليس بداخلة من الثقل، فأمر بحط الصن فإذا فيه جارية قد قتلت وقطعت، فقال اصدقني عن حالها. قال أربعة نفر في الدار الفلانية أعطوني هذه الدنانير وأمروني بحمل هذه المقتولة، فضربه وقتل الأربعة. وكان يتنكر ويطوف بالبلد يسمع قراءة الأئمة، فدعا ثقته وقال خذ هذه الدنانير وأعطها إمام مسجد كذا فإنه فقير مشغول القلب. ففعل هذا الرجل، ثم جلس مع الإمام هذا وباسطه، فوجد زوجته قد ضربها الطلق وليس معه ما يحتاج إليه يعني من المال، فقال فالآن تنبه فعرف أن فطمة الخليفة، ولكن كيف اكتشف أنه محتاج؟ قال عرفت شغل قلبه في كثرة غلطه في القراءة. قال اني صليت وراءه فإذا به يخطئ كثيرا في القراءة، فعلمت أن قلبه مشغول ولذلك صار يغلط في القراءة كثيرا، فلعل شغله فقر فدفع إليه المال. وكذلك مما ذكر رحمه الله تعالى قال ومن قضايا علي رضي الله عنه أنه أتي برجل وجد في خربة بيده سكين متلطخة بدم وبين يديه قتيل يتشحط في دمه، فسأله فقال أنا قتلته. قال اذهبوا به فاقتلوه. فلما ذهب به أقبل رجل مسرعا فقال يا قوم لا تعجلوا ردوه إلى علي، فردوه. فقال الرجل يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه؟ أنا قتلته. فقال علي للأول ما حملك على أن قلت أنا قاتله ولم تقتله؟ قال يا أمير المؤمنين وما أستطيع أن أصنع وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمه، وأنا واقف وفي يدي سكين وفيها أثر الدم، وقد أخذت في خربة فخفت أن لا يقبل مني فاعترفت بما لم أصنع واحتسبت نفسي عند الله. قال علي بئس ما صنعت، فكيف كان حديثك؟ كيف أدى بك الحال إلى هذا الموضع؟ قال إني رجل قصاب جزار لحام، خرجت إلى حانوتي في الغلس فذبحت بقرة وسلختها، فبينما أنا أسلخها والسكين في يدي أخذني البول، فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتها فقضيت حاجتي وعدت أريد حانوتي، فإذا أنا بهذا المقتول يتشحط في دمه، فراعني أمره فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي، فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي وأخذوني، فقال الناس هذا قتل هذا، فأيقنت أن لا تترك أنك لا تترك قولهم بقولي، فاعترفت بما لم أجنه. فقال علي للمقر الثاني فأنت كيف كانت قصتك؟ قال أغواني إبليس، فقتلت الرجل طمعا في ماله، ثم سمعت حس العسس فخرجت من الخربة واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف، فاستترت منه ببعض الخربة حتى أتى العسس فأخذوه وأتوك به، فلما أمرت بقتله علمت أني سأبوء بدمه أيضا فاعترفت بالحق. فإذا هذا قتل شخص ثم انتهت فرصة خلو الجزار من الدكان فوضعه في دكان الجزار، لما جاء الجزار بيده سكينه المعتادة وإذ بالناس جاء إلى هذا المكان وتبسم. وكذلك قال رحمه الله تعالى قال وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد بمكروه على نفسها، فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبها. الفاعل فر، وهذا المستغاث به صار هو في المسجد. فمر أناس فاستغاثت بهم، فأدركوا الرجل الذي كانت استغاثت به فأخذوه، وسبقهم الآخر وهرب. فجاءوا بهذا المستغاث به يقودونه، فقال أنا الذي أغثتك، وقد ذهب الآخر. فقالت كذب، هو الذي وقع عليه. فقالوا انطلقوا به فارجموه، فقال رجل لا ترجموه وارجموني. جاء الفاعل واعترف، فأنا الذي فعلت هذا الفعل واعترف. ولذلك فإن القاضي عليه أن لا يستعجل، فإنه ربما ظهر الحق بعد مدة، وأن يتأمل في الموضوع، فربما يظهر بالتأمل حال جديدة أو يظهر فيها حق لو كان استعجل لأزهقت روح بريئة. وكذلك من هذا القبيل، قال بينما علي رضي الله عنه جالس في مجلسه إذ سمع ضجة، فقال ما هذا؟ فقالوا رجل سرق ومعه من يشهد عليه، فأمر بإخباره، فدخل فشهد شاهدان عليه أنه سرق درعا، فجعل الرجل يبكي ويناشد علي أن يتثبت في أمره. فخرج علي إلى مجتمع الناس بالسوق فدعا بالشاهدين، فناشدهم الله وخوفهم، فأقام على شهادتهما، فأنه فلما رآهما لا يرجعان دعا بالسكين وقال ليمسك أحدكم يده ويقطع الآخر. أنتما شاهدان عليه بالسرقة، والآن وجب تنفيذ الحد، واحد يمسك يده واحد يقطع. فتقدم ليقطعاه فهاج الناس واخترط بعضهم ببعض، وقام علي عن الموضع فأرسل الشاهدان يد الرجل وهرب. فقال علي من يدلني على الشاهدين الكاذبين؟ فلم يقف لهما على خبر، فخلى سبيل الرجل، وهذا من أحسن الفراسة، فإنه ولى الشاهدين ما توليا وأمرهما أن يقطع بأيديهما من قطع يده بألسنتهما. ومن ها هنا قالوا، يعني العلماء، إنه يبدأ الشهود بالرجل إذا شهدوا بالزنا، إذا شهدوا بالزنا يبدأون بالرجل، وأما إذا اعترف الرجل الزاني فالقاضي يبدأ، الذي اعترف عنده هو الذي يبدأ بالرجل احتياطا من الشريعة لأرواح العباد. وكذلك قال وحكم الفراسة على ذلك من الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة، قال الله تعالى تعرفهم بسيماهم، وأن الأخذ بالسيما والعلامة معتمد شرعا. قال حتى إذا رأينا ميتا في دار الإسلام وعليه جنار، وهذا لباس أهل الذمة من النصارى، وهو غير مفتون، ماذا نحكم؟ إنه نصران، لا يدفن في مقابر المسلمين، ويقدم ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلماء، لأن النصارى كثير منهم لا يختصمون. وقال الله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال عبد المنعم ابن الفرس روي أن إخوة يوسف لما أتوا بقميص يوسف إلى أبيهم يعقوب تأمله فلم ير فيه خرقا ولا أثر نابل من نياب الذئب المزعوم، فاستدل بذلك على كذبهم، وقال لهم متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يخرق قميصه. ولا ذكر الذئب بهذه النباهة، بهذا أنه يزيل القميص من يوسف، يخلع قميصه ثم يأكله، وليس في القميص أثر أنياب ولا شقوق، فلما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم قرن الله تعالى بهذه العلامة علامة تعارضها وهي سلامة القميص من التنزيل، إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس للقميص ويسلم القميص. واجمعوا على أن يعقوب استدل على كذبهم بصحة القميص وقال وجاءوا على قميص بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فيعقوب جزم بل سولت لكم أنفسكم أمرا بأي شيء بالعلامات. قال وابن الحكم بالعلامات أيضا ما جاء في قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عليم إن كيدكن عظيم. فهذه أمارات قد حكم بها وعرف بها البريء من الظالم، وكانت دليلا على براءة يوسف عليه السلام. والذي تكلم على الراجح هو رجل كبير ذو لحية كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أما كونه صغيرا قد تكلم في المهد فلم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي شهد شاهد من أهلها رجل كبير ذو لحية كان عنده عقل وتمييز وفراسة، فأمر بأن يعمل بهذه العلامة وألهمه الله ذلك ليقوله فيبرأ يوسف عليه السلام. وكذلك فإن هناك علاقة بين القياسة والفراسة، والقياسة وهي العلامات التي يعرف بها القائس نسب الشخص من أبيه عندما يتفرس في خلقتهما. ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين عويمر العجلاني وامرأته وكانت حاملا قال إن عليه الصلاة والسلام إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليه لما رماها بالزنا، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليه، فجاءت به على المكروه من ذلك، يعني أنها فعلا قد فعلت الفاحشة وأن زوجها صادق فيما رماها به من الزنا. وجاء في بعض روايات البخاري كان ذلك الرجل مصفرا قليلا لحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلجا آدم كثيرا لحم جعدا قططا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، دعا الله أن يبين، فجاءت به شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عنده، جاءت به على النحو المكروه. والوحرة دويبة حمراء تلصق بالأرض، والأعين واسع العينين، والآدم شديد الأدمة وهي سمرة بحمرة، والخدل كثير لحم الساقين، والقطط شديد جعودة الشعر. فهذا يعمل به. ولما جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تسأل أو تجد المرأة ما يجد الرجل، يعني من الإنزال والغسل عليها، فقال لا عليه السلام تربت يداك ومن أين يكون الشبه، يعني أن مني المرأة ومني الرجل يحدث شبها في الولد بالأبوين، فيأتي في الخلق والأعضاء والمحاسن ما يدل على الإنسان، ويعرف من الشكل أن هذا مثلا ولد يكون يشبهه فهو منه. هذا من القرائن ومن العلامات. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجددا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وسبق الكلام على أن بعض المنافقين اتهموا طعنوا في نسب أسامة من أبيه زيد لأن أسامة كان أسود وزيد كان أبيض والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبهما جدا فطعنوا في نسب هذا من هذا. فجاء هذا الرجل شهري في القاء نفسه وكان خبيرا بالسيافة لما نظر إلى الأرض الخارجة من تحت الغطاء قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وكذلك فإن في هذا الذي حصل دليلا على وجود الفراسة لدى بعض الناس يعرفون بها هذا ابن هذا أو لا، ولذلك يكون هناك طريقة لإثبات النسب عند ادعاء الابن من أكثر من شخص إذا اختلفوا وليس ثم بينة. وما العلاقة بين الفراسة وتأويل الرؤى؟ هناك علاقة كبيرة بين هذا وهذا، فإن من يؤول الرؤى تأويلا صحيحا هو لديه نوع من الفراسة يعرف بها تأويل الرؤى وتفسير المنامات قد اتسعت تقييداته وتشعبت تخصيصاته وتنوعت تعريفاته ولا يمكن الاعتماد على أقوال الناس إلا ما ورد في القرآن العظيم وفي الكتاب والسنة. وأما جعل ضوابط أو جعل قواعد فإنه لا يمكن في تفسير المنامات والأحلام لأنه يختلف اختلاف الأحوال والأشخاص وما يلقى في قلب المفسر للرؤيا عندما تقص عليه إلهام يلهمه الله عز وجل فيتكلم بذلك، فلا يجوز الكلام فيما لا يعرفه الإنسان في تأويل المنام. وعدوه من الفتيا بغير علم طيب، وأخيرا في هذا الموضوع نأتي إلى أسباب تأصيل الفراسة. فلو قال قائل هل هناك أسباب لتأصيل الفراسة؟ فالجواب أن من شروط ذلك الاستقامة وغض النظر عن المحارم، فإن المرء إذا أطلق نظره تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها، ومن لم يجعل الله نورا له نورا فما له من نور. وقال بعض السلف من غض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالمراقبة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته. فإذا إذا أراد الإنسان يكون له فراسة ونظر صائب في الأمور ويكتشف المحق من المبطل ويعثر على الحق يتبين إذا اختلطت الأشياء وتشابهت، فإن عليه أن يقوم بهذه الأشياء وهي غض البصر عن المحرمات وكف النفس عن الشهوات وتعود أكل الحلال وأن يكون مراقبا لله عز وجل. فكلما زادت تقوى المؤمن ألهمه الله تعالى التبصر بالأمور وسرعة الفهم، فكانت فراسته أثبت ممن كان أقل تقوى منه. وهذه الفراسة في غض البصر له علاقة مباشرة بها لأنه يورث نور القلب، وقال عز وجل في قوم لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذا التعلق بالصور المحرمة يعمي البصيرة، وسكر القلب بل جنونه لا يمكن أن يكون معه فراسة. العاشق السكران بالعشق لا يكون له فراسة، كما قيل سكران سكر هوى وسكر مدامة فمتى إفاقة من به سكران. وقيل جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، يعني العشق أعظم من الجنون. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين. وكان شاهبي شجاع الكرماني لا تخطئ له فراسة، وكان يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة يعني لله، وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات، وذكر خصلة خامسة إنما هو أكل الحلال، لم تخطئ له فراسة. فهذا غض البصر يعوذ الله تعالى صاحبه بإطلاق نور بصيرته، لما كف بصره عن حرام يطلق الله تعالى له نور البصيرة ويفتح عليه باب العلم والمعرفة، فيظهر عليه من الفراسة ما الله به عليم. هذه بعض ما يورث الفراسة، وهذا موضوع جدير بالاهتمام وله علاقة مباشرة بالإيمان، وهو مذكور في القرآن في قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، ويلزم أن يكون من صفات كل من يحكمون بين العباد. نسأل الله عز وجل أن ينور